يقول السائل: إذا قام الرجل بعد سلامه من الفريضة لصلاة النافلة قبل أن يقول أذكار الصلاة، مع العلم أن هناك نهي أن يصلي الرجل صلاة بعد صلاة قبل أن يتكلم أو ينتقل، فهل ينبه على ذلك مع أن أكثر الذين يفعلون هذا هم الأعاجم؟ على كل حال هذا خلاف السنة، أما كونه يأثم ولا يأثم هذا إلى الله عز وجل، لكن هذا الفعل خلاف السنة، فالسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وبعدهم السلف الصالح بعد السلام من الفريضة يقرؤون الأذكار، ثم إن كانت فيه راتبة صلوا الراتبة ثم انصرفوا. هذا الذي كان عليه السلف الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لهم ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من القيام بعد السلام من الفريضة مباشرة فهذا خلاف السنة، خلاف السنة، ومن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه، أو قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس منا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا مقيم في المملكة وأريد أن أتزوج، وأختي وجدت لي امرأة مناسبة أتزوجها، فهل هناك حرج في أن ترسل صورتها لأراها لأنني لا أستطيع الذهاب إلى البلد الذي هي فيه، وأنا إذا رأيتها ووجدت ما يرغبني فيها فسوف أوكل من يعقد عليها، فهل يجوز والحال هذه أن ترسل لي صورة؟ نعم، إذا جاز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته وجها لوجه فالنظر إلى الصورة من باب أولى، لأن العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أنه يباح، بل قال بعضهم يسن للخاطب أن يرى مخطوبته، يرى وجهها وكفيها، يرى الوجه والكفين، اتفقوا على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها، يقول لجابر. فإذا جاز النظر إلى الوجه مباشرة من الخاطب إلى مخطوبته فسننظر إلى الصورة من باب أولى. نعم. يقول يا شيخنا أنه سيوكل من يعقد له. نعم، يجوز أن يوكل من يعقد له، وهذه المسألة إجماع، كون أن الزوج يوكل من يقبل له النكاح، والولي يوكل من يوجب العقد، يوجب النكاح، هذا جائز، التوكيل في عقد النكاح والتوكيل في الطلاق أيضا جائز، التوكيل يجوز يعني في كثير من الأحكام الشرعية تيسيرا على الأمة، لأن الإنسان قد لا يستطيع مباشرة ما يريده بنفسه فيوكل، سواء كان وكل في قبول عقد النكاح أو في الإيجاب أو في القبول، أو وكل أيضا في البيع، أو وكل في أي حكم من الأحكام الشرعية إلا في القصاص. القصاص الفقهاء يقولون لا يجوز، يعني عامة الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حاج سيذهب خارج حدود الحرم، يجلس عند قريب له يومين ثم بعد ذلك يسافر، السؤال: متى يطوف طواف الوداع، قبل الذهاب إلى قريبه أم بعد أن يعود مرة أخرى للحرم ويطوف طواف الوداع؟ لا، قبل الذهاب إلى قريبه يطوف، لأنه سيخرج من الحرم، سيخرج من حدود الحرم، فيطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى قريبه ويبقى عنده ما شاء الله أن يبقى، ثم إذا عاد للحرم لا يجب عليه طواف الوداع مرة أخرى. أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: إذا توضأ الإنسان ونوى بهذا الوضوء الصلاة النافلة، فهل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء الفريضة؟ نعم، الوضوء إذا توضأ الإنسان لنافلة له أن يصلي بها النوافل، وله أن يصلي بها الفرائض، لأن الوضوء رافع للحدث بالإجماع، يعني الوضوء بالماء الطهور الطهور الباقي على خلقته التي خلق عليها، هذا يرفع الحدث بالإجماع. فإذا توضأ الإنسان حتى لو يتوضأ لقراءة لمس المصحف، لو يتوضأ لمس المصحف له أن يصلي بهذا الوضوء الفرائض والنوافل وما أراد وما شاء. لكن الخلاف في التيمم، الخلاف في التيمم الذي لم يجد الماء له أن يتيمم، لكن إذا تيمم للنافلة فلا يصلي به فريضة عند الجمهور. إذا توضى لنافلة فليس له أن يصلي بها الفريضة عند الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن التيمم يعني للتيمم مبيح للصلاة، مبيح للصلاة وليس برافع للحدث. فيصلي به إذا توضى للنافلة يصلي بها النافلة لكن لا يصلي بها الفريضة. طيب العكس، لو توضى للفريضة هل يصلي بها النافلة؟ نعم، إذا تيمم للفريضة يصلي بها الفرائض ويصلي بها النوافل. قالوا لماذا لا يصلي إذا تيمم إذا النافلة لا يصلي بها الفريضة؟ قالوا لأن الفريضة أعلى مرتبة من النافلة، والأعلى لا يدخل في الأدنى، الأعلى لا يدخل في الأدنى من الأحكام من المسائل الفقهية. لكن هذه المسألة مختلف فيها، بعض أهل العلم يقول التيمم رافع للحدث، بعض التيمم يقول رافع للحدث، وهذا هو الأوضح دليلا والعلم عند الله تعالى، أنه كالماء إذا توفرت شرائط التيمم أنه كالماء يرفع الحدث. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يعقد عقد النكاح في المسجد تباركا أن يكون الزواج بدأ من بيت الله، فهل هذا صحيح؟ تبركا، يعني بعضهم يعقد النكاح في المسجد تبركا، هذا الأحكام الشرعية يا إخوة اعلموا، هذا من الأمور التي تتلبس على بعض الناس أو تلتبس. الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل شرعي، فهل ورد نص من كتاب أو من سنة أو إجماع أو قياس على أن العقد في المسجد له صفة خاصة وله وضع خاص عقد النكاح؟ الجواب لا، ما علمنا هذا. والغالب على المسلمين خصوصا المتقدمين والقرون الفاضلة أن الأنكحة لا تعقد في المسجد، لكن بالنسبة للعصور الأخيرة وجد هذا الأمر، ويعني يظن بعض الناس أن في ذلك تبركا بالعقد في المسجد وأنه طريق إلى نجاح الزواج، ولكن النجاح والفلاح في العمل بالأدلة الشرعية. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: انتقض وضوئي وأنا أطوف، فهل لي أن أتيمم وأكمل الطواف حيث أنني لا أستطيع الذهاب إلى الوضوء؟ تتيمم على ماذا؟ لأنك تطوف ولا يوجد مكان تتيمم عليه. لكن بما أن الأمر حصل وحدث، جمهور الفقهاء يقولون الطهارة شرط لصحة الطواف، لكن من أهل العلم من قال إن الطهارة واجب وعلى هذا تجبر بدم، ومنهم من قال أنها سنة. وبما أن الأمر يعني انتهى ومضى فلعلك تعذر في هذا الأمر، ولو لو يعني عملت فدية في مكة كان أحوط وأسلم إن شاء الله تعالى. لكن رجح يعني بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الطهارة للطواف سنة وليست شرطا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الصعيد هو نفسه التراب، وكلمة الصعيد والتراب كلمتان مترادفتان؟ الصعيد هو كل ما ارتفع على وجه الأرض، سواء كان تراب أو حجر أو يعني أي شيء آخر، لكن جمهور الفقهاء يرون أن الصعيد المنصوص عليه فتيمم صعيدا طيبا، قالوا المقصود به تراب الحرث، تراب الحرث. ولماذا؟ لأنه هو الذي يصح به التيمم عندهم، لأن الله يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا للتبعيض. فالذي يظهر أن الذي يقصد أنه يقصد به هنا تراب الحرث وهو ما على ونشز عن سطح الأرض، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل جامع امرأته في الحيض، ماذا عليه؟ هذا تقدم معنا عند فقهاء الحنابلة عملا بحديث ابن عباس، عليه أن يستغفر الله ويتوب لأنه أثم، ويتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا حاضت المرأة ثم طهرت في اليوم الرابع وانقطع الدم، لكن في اليوم السابع خرج الدم له لون كلون دم الحيض وله رائحة كريهة، فماذا تفعل هذه المرأة؟ إذا صلت ما يعني بين الدم الأول والدم الثاني بناء على أنها طاهر، فصلاتها إن شاء الله صحيحة لأن المانع قد زال، لكن إذا عاد المانع في اليوم السابع كما ورد في السؤال تمسك عن الصلاة وعن الصيام أيضا. فالمانع هو وجود الدم، وجد في اليوم الأول ثم انقطع ثم اغتسلت، وتصلي الأيام التي بين الدمين، تصلي وتصوم إذا كانت تريد أن تصوم، وإذا أتى الدم في اليوم السابع تتوقف عن الصلاة والصيام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نحن في بلادنا إذا سهى الإمام فزاد في الصلاة نقول له الحمد لله، وإذا نقص نقول له سبحان الله، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا الفعل ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه إذا التبس على الإمام يسبح الرجال ويصفق النساء، يسبح الرجال ويصفق النساء، لكن قد يلتبس إذا سبح الرجال على قد يلتبس الأمر على الإمام ولا يدري ماذا يعني أين حصل النقص. فإذا كان حصل النقص في سجدة، لأن السجدة ركن، فقل له فاسجد واقترب، لأن هذا قرآن ما يبطل الصلاة. وإذا كان ركعة نقص ركعة فقل له وقوموا لله قانتين. المهم يعني يقال في القرآن ما ينبه الإمام على أن النقص عنده بكذا أو في كذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من نصيحة للحاج بعد عودته إلى بلاده حتى يحافظ على هذا العمل الذي فعله؟ النصيحة يا إخوان، النصيحة بما أن الله جل وعلا يسر لهذا المسلم الحج، وقد حرم منه كثير من الناس إما لقلة المال أو لضعف البدن أو لأسباب أخرى، يشكر الله على هذا الأمر، ثم بعد عودته يزيد في الطاعة لله جل وعلا بدون غلو، لكن يزيد في الطاعة وتكون حاله أحسن من حاله قبل الحج، تكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. هذا هو الذي ينبغي له، ينبغي للمسلم أن يكون، لأنه لم يحج إلا طلبا للفضل من الله جل وعلا، طلبا للمغفرة، طلبا يعني القرب من الله جل وعلا والتقرب إلى الله جل وعلا. فإذا حج فقد أسقط هذا الركن، فعليه أن يحافظ على الأحكام الشرعية التي أوجبها الله عليه أو شرعها له. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف أعرف أن عملي قبل أو رد علي؟ هذا إلى الله عز وجل، أنت عليك العمل والباقي على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث للصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقيا أو سعيد. قال الصحابة رضي الله عنهم إذا ندع العمل ما دام أن العمل كتب شقيا أو سعيد ما يعني وهو في بطن أمه ابن 120 يوما يقول ندع العمل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.